إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، عباد الله، فالحياة مجموعة من الأوقات، الحياة مجموعة من الأوقات، وإدارة الوقت هي في الحقيقة إدارة للحياة. وعندما يضبط الإنسان وقته فإنه يضبط حياته، وإذا ضبط حياته ضبط وجوده، وحقق الغاية من وجوده، ألا وهي إقامة العبودية لله عز وجل. وعندما قال الله عز وجل في الصيام أياما معدودات، فهو يلمح وينبه على تسارع زمان رمضان وانقضاء أيامه، وهو بذلك يدعو إلى تحفيز النفس على حسن استثمار رمضان وعدم استثقاله. ولهذا كانت إدارة الوقت في رمضان إدارة لموسم من أعظم مواسم الحياة، وهذا هو عنوان خطبتنا في أول جمعة من رمضان، إدارة الوقت في رمضان. وهنا يراودنا سؤال يدور في الأذهان باحثاً عن البيان، وهو لماذا نجد الأيام الأولى من رمضان مزدحمة بالمصلين، ولا تمر أيام إلا ويتناقص العدد؟ ظاهرة موجودة في مساجد المسلمين أينما شرقت أو غربت. لماذا؟ لأنه لا يوجد أهداف محددة تم الإعداد لها قبل رمضان، ولأن رمضان صار تكليفاً عادياً يصام لأجل أن تبرأ به الذمة أمام الله عز وجل. بهذا نعرف السبب في قلة المصلين مع مرور أيام رمضان. عباد الله، إن شهر رمضان نعمة إلهية عظيمة، رحم الله عز وجل بها عباده وأكرمهم بها، طوى الله جل جلاله برمضان الزمان، فليلة القدر فيه خير من ألف شهر، والأعمال الصالحة فيه مضاعفة الأجور، مباركة الحسنات. لقد ابتدأ الله عز وجل آيات الصيام بالتقوى، فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وختمها سبحانه بالتقوى فقال: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فالغاية المقصودة والمطلوب الأساس من الصيام هو تحقيق تقوى الله جل جلاله. وإن التقوى أيها المؤمنون منهج يستمر عليه المؤمن في نهار رمضان وليله وفي رمضان وبعد رمضان. ولهذا كان الاستعداد لموسم رمضان الشريف دليلاً على صدق الإيمان وعلو الهمة وسمو النفس. فحال ذوي الهمم استعداد وتشمير، وحال غيرهم تثاقل وتقصير، كما قال تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. الذين لا يجتهدون في رمضان قيل لهم اقعدوا مع القاعدين. إخوة الإيمان، علمنا الغاية من الصيام، فما هي الغاية من هذه الغاية؟ ما هي الغاية من هذه الغاية؟ نحن نصوم رمضان ونؤدي فيه جملة من العبادات والأعمال الصالحة، ولكن لما كل هذا الاجتهاد والتشمير؟ إنه من أجل مغفرة الله عز وجل للذنوب ومحو الحوب وإقالة العثرات وعفو السيئات. هل نحن نستحضر خطورة الذنوب المتراكمة علينا طيلة 11 شهرا؟ هل نستحضر هذا المعنى كأنها قنابل موقوتة يوشك أن تنفجر بنا؟ ولكن خطرها وسوء عاقبتها سيظهر هناك حيث لا وزن إلا للسيئات والحسنات. وهنا يأتينا قوله تعالى: ومن يغفر الذنوب إلا الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله. فالله هو الوحيد القادر على أن يخلصنا من شرور هذه الذنوب وآثارها السوء. ورمضان باب من أبواب مغفرة الذنوب فتحه الله عز وجل ليغفرها لنا ويبدلنا خيرا منها، إن ربنا لغفور شكور. لنقف يا رعاكم الله عند قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقوله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يا الله يا الله، كل الذنوب تغفر، ذنوب 11 شهرا، بل ذنوب كل السنين. ما ذكرت منها أيها العبد وما لم تذكر. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أترون من يدخل رمضان بهذه الغاية، غاية مغفرة الذنوب والعتق من النيران، كمن يدخله على أنه تكليف وواجب يجب أداؤه في 30 يوما؟ هل يستويان هل يستويان همة ونشاطا واجتهادا؟ لا والله، لا والله، مستحيل. وبهذا نعرف سبب نكوص الكثير عن مواصلة الطاعات في موسم رمضان وانقطاعهم في أيامه الأولى. إخوة الإيمان، من قواعد الشرع والحياة كل شيء، كل شيء غال له ثمن غال، كل شيء غال له ثمن غال. ألا ما أغلى الغاية التي يسعى إليها المؤمنون في رمضان؟ غفران الذنوب والعتق من النيران. ففي كل يوم، بل في كل ساعة، بل في كل لحظة من أيام رمضان ولياليه ذنوب مغفورة ورقاب معتوقة. نعم، ذنوب مغفورة ورقاب معتوقة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وأعتق رقابنا من النار يا كريم. وكل غاية، وكل غاية فلا بد لها من أهداف لتحقيقها. فما هي أهدافنا في رمضان؟ ما هي أهدافنا في رمضان التي نصل بها إلى مغفرة الذنوب والعتق من نار حرها شديد وقعرها بعيد؟ تقول هل من مزيد، هل من مزيد؟ الصيام هدف، الصيام هدف، والقيام هدف، والاعتكاف هدف، والإحسان إلى المساكين هدف، وقراءة ومدارسة القرآن لتدبره وجعله شفيعاً هدف، والخلوة لمحاسبة النفس هدف، وذكر الله وتسبيحه واستغفاره وحمده هدف، والدعاء في أي وقت هدف، وإدراك ليلة القدر هدف، وقضاء حوائج الناس الحياتية هدف، وحب الله هدف. أن يحبك الله، أن تخرج من رمضان وربنا سبحانه وتعالى يحبك أنت يا عبد الله، هذا هدف من أعظم الأهداف، أهداف جليلة من ذوي همم نبيلة قد وزعوا أوقاتهم على إحرازها آناء الليل وأطراف النهار. والمؤمن اللبيب يحرص على إدارة وقته لتحقيق هذه الأهداف كلها في رمضان. إن وقت المؤمن، إن وقت المؤمن في رمضان أنفس نفيس، ويدير وقته بتحديد الأهم فالمهم، بتحديد الأهم فالمهم، ثم الاستفادة من الوقت، ثم إنجاز المطلوب، ثم إحسان العمل بهذه المطالب. يستطيع المسلم أن يدير وقته في رمضان. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى: ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته، فلا يضيع منه لحظة في غير قربه، ويقدم الأفضل فالأفضل من القول والعمل. انتهى كلامه رحمه الله. عباد الله، بهذا الشعور الإيماني ندخل رمضان، وبه نستطيع إنجاز كل هذه الأهداف وإدارة أوقات رمضان بشكل منظم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري عن ابن عباس: يا مذهبا، يا مذهبا ساعات عمر ما لها عوض وليس لفوتها إرجاع، أنفقت عمرك، أنفقت عمرك في الخسار، وإنه وجع ستأتي بعده أوجاع. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأخص بالذكر منهم أبا القاسم المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى. وبعد، أتتنا الجمعة الأولى، أتتنا الجمعة الأولى، فيا شهر التقى مهلا، دقائق وقتك الغالي لماذا تنقضي عجلا؟ فوفقنا لنغنم ما تبقى منه يا مولى، ونسبق بالبر والتقوى، ونسبق بالبر والتقوى في لحظاته الأغلى. وجد بالعفو، وجد بالعفو، واجعلنا لنيل المبتغى أهلا. أيها المؤمنون، قد يتساءل أحدنا لماذا يجب علي أن أدير وقتي في رمضان؟ أولا، لأنه فرصة قد لا تتكرر مرة أخرى. قال بعض الصالحين: الوقت كالنفس، إذا خرج لا يعود. وثانيا، لأنه قد يخرج رمضان وينسلخ ولا يغفر الذنب، والعياذ بالله. نسأل الله العافية. روى الإمام البخاري في الأدب المفرد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: رقى النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، فلما رقى الدرجة الأولى قال آمين، ثم ذكر الثانية والثالثة، وفي كلها يقول آمين. قال جابر: فقالوا: يا رسول الله، سمعناك تقول آمين ثلاث مرات. قال: لما رقيت الدرجة الأولى جاءني جبريل عليه السلام فقال: شقي عبد أدرك رمضان، شقي عبد أدرك رمضان فانسلخ منه ولم يغفر له. الحديث بطوله. إن كلمة الوقت إخوة الإيمان تصحبنا في رمضان، فهناك وقت الفطور ووقت السحور ووقت الإمساك ووقت التراويح ووقت الصلاة ووقت الغروب ووقت الشروق ووقت النوم ووقت العمل. وعندما يسير المسلم على ضبط هذه الأوقات، يتعود بعدها على تنظيم وقته طيلة الشهر، وهذا يعينه لأن يدير وقته ويرتب زمانه طيلة العام. وإنه لمفهوم خاطئ اعتقاد استحالة الجمع بين العبادة ومطالب الحياة. مفهوم إما أبيض وإما أسود، إما أن أتفرغ للعبادة، أصوم وأصلي وأقرأ القرآن وأعتكف وأترك ما يلزمني من أمور المعاش وكفاية أهلي وأولادي، وإما أن أنشغل بمتطلبات الحياة وتكاليفها وأترك وما يجب علي من العبادات بحجة أن العمل عبادة. هذا المفهوم الخاطئ ينسى أصحابه أن ابن آدم لم يخلق ملكا، بل خلق إنسانا. الملائكة خلقوا للعبادة الخالصة من أي شغل آخر، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أما ابن آدم فخلق من طين وروح، كادح إلى ربه بعمل الخير أو الشر فملاقيه. فالمطلوب يا عبد الله هو السير إلى الله على الدوام، رغم شغلك، رغم ضعفك، رغم فقرك، رغم مرضك. فالله يحب هذه العبودية التي ليست عند الملائكة. العبادة لها وقت، ومطالب الحياة لها وقت. واحذروا واحذروا أيها المؤمنون الصائمون من سراق الأوقات لصوص رمضان، أعني الذين أعدوا العدة طيلة 11 شهراً لإخراج مسلسلاتهم العفنة الأثيمة في رمضان، مسلسلات فاسدة مفسدة ممثلوها من أسوأ الناس أخلاقا، ينفذون أجندات هدامة تدعو إلى التطبيع مع الزنا والخنا والمخدرات والألفاظ البذيئة وهدم الغيرة والانحراف عن الفطرة. وحقا قول من قال، حقا قول من قال فيها مسلسلات كفر وفسوق وعصيان. إخواني المؤمنين، كيف يعرف أحدنا أن مستوى إدارته لوقته في رمضان حسن أو سيء؟ كيف يعرف أحدنا أن مستوى إدارته لوقته في رمضان حسن أو سيء؟ أولاً، صاحب المستوى السيء، صاحب المستوى السيء في إدارة وقته في رمضان يعرف بأمور: أولاً، يشتكي من قلة الوقت ويتبرم من كثرة العمل وغير مرتاح بالصيام، سريع التوتر والغضب، كثير النوم، مضياع لوقته في اللهو واللعب. هذا صاحب المستوى السيء في إدارة وقت رمضان. أما صاحب المستوى الحسن في إدارة وقته في رمضان فهو منشرح الصدر، يشعر بالنشاط عند أداء العبادة، يحب الخير للناس والسعي في مصالحهم، ويوفق بين واجبات الدين ومطالب الحياة. جعلني الله عز وجل وإياكم من هؤلاء. عباد الله، كل واحد فينا أيا كان مستواه الإيماني، ظالم لنفسه، مقتصد، سابق بالخيرات، أيا كانت عباداته أو معاصيه، أيا كانت حسناته أو سيئاته، فعنده فرصة لا تعوض ليغفر بها ذنوبه كلها في رمضان. رمضان فرصة للجميع. رمضان إما فوز وإما خسارة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ردنا إليك مردا جميلا، واجعلنا ممن هديته صراطا مستقيما. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال أهلنا وأولادنا وزوجاتنا يا رب العالمين. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم ولِّ علينا خيارنا، ولا تولِّ علينا شرارنا. اللهم إن بالعباد والبلاد ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم فرجك القريب ونصرك العزيز وفتحك المبين على عبادك المؤمنين. اللهم انصر عبادك المجاهدين والمستضعفين من المؤمنين في كل مكان. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.